مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، نقول مسألة والأصل في قراءة الفاتحة أنها ركن من أركان الصلاة، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. وأما بالنسبة لهذا بالنسبة للإمام وكذلك المنفرد، وبالنسبة للإمام والمأموم في الصلاة السرية. أما بالنسبة للصلاة الجهرية فنقول إن الصلاة الجهرية يجب على الإنسان أن ينصت للإمام ولا يقرأ فاتحة ولا غيرها. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أمرنا الله عز وجل بالإنصات، وقد جاء عن مجاهد بن جبر وغيره كما روى ابن جرير أن هذه الآية نزلت في الصلاة. وأما الأمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فنقول هذا جاء الأمر على سبيل العموم والتغليب، فالحكم يتعلق بالأغلب لا يتعلق بالنادر. ومعلوم أن الإنسان يصلي الصلوات أكثرها سرية سواء كان إماما أو منفردا، صلاة الظهر والعصر أربعا، كذلك أيضا العشاء ركعتين سرية والمغرب ركعة واحدة. فنقول إن الصلاة الجهرية بالنسبة للإنسان يجد أنها ست ركعات، وهي ركعتي الفجر وركعتي المغرب وركعتي العشاء الأوليين، وأما بعد ذلك وصلاة الظهر والعصر، وكذلك صلاة الإنسان على سبيل الديمومة في السنن الرواتب وغيرها وتحية المسجد، هذه من أيضا داخلة في العموم، فالحكم يتعلق بالأغلب. أما القليل النادر فإنه يدخل في مسألة الإنصات، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من العلماء، وذهب إلى هذا عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وكذلك أبو ذر وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم، رجحه جماعة أيضا من الأئمة في هذا الباب، ذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء من أهل الرأي ورواية الإمام أحمد، وقال بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا نقول إن الإنسان في الصلاة الجهرية لا يقرأ مع الإمام، ولا في سكتاته ولا بعد قراءة الفاتحة. وأما ما يتعلق بقول بعض العلماء فنقول هذه من مسائل الاجتهاد، إن أخذ بها الإنسان فهو على قول في مسائل الاجتهاد، ولكن الذي أرى أن هذا القول قول مرجوح.